ثم أخيرا ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال إن الله سبحانه وتعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. والغرغرة هي أبلغ من المضمضة، المضمضة ترديد الماء في الفم، أما الغرغرة فهي ترديده بنوع من المبالغة بحيث أن الماء ينزل إلى أصل الحلق الحلقوم ويجتذبه وهكذا، فهي يعني مبالغة. فهذا توصيف لحالة المحتضر الذي تتردد نفسه وروحه بين جنبيه للخروج، ففي مثل هذه الحالة لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وكما قال الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. فالكفار لا تقبل توبتهم بحال، وكذلك المسلم المقصر الذي لا يتفطن ولا يتذكر إلا عند الغرغرة فهذا لا تنفعه توبته ولا تفيده. فأنصح إخواني جميعا أن نستفيد وننتفع ونمتثل بما سمعنا من آيات وأحاديث، وأن نبادر بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحة خالصة لوجه الله خوفا من الله أدبا وحياء من الله سبحانه وتعالى، لا لأي غرض آخر، لا من أجل الصحة وصلاحها ولا من أجل المال وتوفيره ولا من أجل بني آدم، لا بنو آدم لهم حقوقهم، لكن حقوق الله تعالى هي المقدمة وهي التي ينبغي أن تكون في ذهنك وأنت تعاهد الله على التوبة مما ابتليت به. هذا، وأستغفر الله لي ولكم.